السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخواتي وأحباتي في الله. اليوم سوف نكمل معا سلسلة شرح كتاب الصلاة، وقد تحدثنا في الدروس السابقة تحديدا عن صلوات النوافل، وقسمنا النوافل أو التطوع إلى في منها رواتب وفي منها غير رواتب، اللي هي الرواتب اللي هي مرتبطة أو اللي بتيجي قبل وبعد الصلاة، والغير رواتب اللي هي النوافل اللي وقلنا اللي هي النوافل عامة، وفي منها نوعين، في منها مقيدة وفي منها غير مقيدة. المقيدة ديت اللي هي مقيدة بالأسباب أو مقيدة بالزمان والمكان، يعني في ليها سبب معين أو مقيدة بزمان معين أو مقيدة بمكان معين. تمام كده. واتكلمنا في المرة اللي فاتت عن صلاة الضحى وقيام الليل وصلاة الوتر. يعني مثلا صلاة الضحى مرتبطة بإيه؟ بتعتبر من الصلوات ذواتي الأسباب. ليه؟ لأنها مرتبطة بزمان معين، ليها وقت معين بتصلى فيه. تمام كده. وكذلك قيام الليل ليها يعتبر من صلوات ذوات الأسباب لأنها مرتبطة بوقت معين بتصلى فيه. تمام كده. هنكمل النهاردة مع بعض الصلوات النوافل المقيدة بالأسباب ومقيدة بالزمان والمكان. عندنا مثلا زي تحية المسجد وصلاة الوضوء، وفي صلاة للخروج والدخول عند الخروج وعند الدخول من المنزل، في صلاة عند القدوم من السفر، صلاة الاستخارة، صلاة عند الحاجة أو إذا حزبه أمر، أو يعني أهم، يعني لو أي واحد أهمه أمر أو تعثر عليه أمر أو اشتد عليه أمر في شدة أو في موضوع أنا عايزاه أو في حاجة أنا عايزاها، في برضه صلاة الناس بيسموها صلاة. يعني إيه؟ في حديث في الصلاة ديت بيقولوا إن هو اسم حديث صلاة الحاجة، لا الحديث ده مش صحيح، لكن هي عامة الصلاة ديت لما الإنسان بيبقى مهموم عايزه مصلحه تقضالي، في حاجه عايزاها، في مشكله، في خايفه من حاجه، ففي صلاه كده النبي صلى الله عليه وسلم علمها لنا. وايضا في صلاه عند التوبه، وفي صلاه الكسوف طبعا، وصلاه الاستسقاء، وصلاه الخوف، والصلاه بين العشاءين اللي هي اتكلمنا فيها في المره اللي فاتت ما بين المغرب والعشاء. تمام. وبرضه في سجود السهو، وفي سجده السهو، معذره، سجده الشكر، وسجده اللي هي التلاوه، برضه هنتكلم فيهم باختصار كده ان شاء الله النهارده. تمام كده. نتكلم مع بعض. قبل ما ابتدي في الصلوات ديت وتفصيل كل واحده فيهم، عايزه اقول لك قاعده مهمه جدا تعرفيها، قلتها المره اللي فاتت بس باكد عليها عشان لو الناس ما حضرتش. قاعده مهمه، الصلوات ديت لا تدخل في اوقات النهي. يعني ممكن اصليهم في اوقات النهي ليه؟ لانهم ذوات سبب. الأوقات التي أو الصلوات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم إن أنت تصليها في أوقات النهي ديت، لما تكون من غير سبب، تقول أنا هصلي ركعتين لله تطوع كده، فتطوعي، دول ما ينفعش إن أنا أصليهم، هم ركعتين لله بس من غير سبب. يعني مش صلاة حاجة، مش صلاة تحية المسجد، مش صلاة قدوم السفر، مش صلاة دخول أو خروج من المنزل، مش صلاة استخارة. استخارة دي سبب أهو، سبب من الاسباب، هي مرتبطه بسبب ان انا عايزه استخير. صلاه الضحى مرتبطه بزمن، ان ده وقت صلاه الضحى. صلاه دخول المسجد مرتبطه بمكان وزمان، الزمان ان انا اول ما ادخل المسجد ده وقتها اول ما ادخل، والمكان في المسجد ليها سبب. تمام. فخدي بالك من حاجه، اولا اوقات النهي اللي هي ايه؟ هم 3 اوقات نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان انت تصلي فيهم اي صلاه، اللي هم من بعد شروق، اول ما الشمس تشرق، من بعد ما تشرق كده بربع ساعه او ثلث ساعه، اللي هو من بدايه، مش احنا بنيجي نصلي الضحى بنصلي من بعد ما الشمس تشرق بثلث ساعه، قلت لكم المره اللي فاتت، هي ثلث ساعه ديت النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ذكر ان الثلث ساعه دول اللي هم من بعد الشروق، والثلث ساعه اللي هم قبل الغروب، في وقت اللي هو قبل الغروب ده من بعد ما الشمس تصفر، الثلاثه دول الشمس بتشرق وتغرب بين قرني شيطان، وهنا عندئذ يسجد لها الكفار، عندئذ يسجد لها الكفار. فالوقت ده منهي عن الوقتين، هم عند شروق الشمس وعند غروب، وقبل غروب، قبيل غروب الشمس الى غروبها، يعني منهي ان انت تصلي فيهم الصلوات المطلقه اللي من غير سبب ولا زمان ولا مكان ولا اسباب، لان في احاديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم انها في الصلاه دول، لان الشمس بتشرق وقت الشروق وتغرب وقت الغروب بين قرني شيطان، وهنا يسجد عندها الايه عند اذن الكفار له. تمام كده، ده ايه او بيسجد الكفار يعني في الوقت ده. فالوقت ده خلاص خرج بايه الوقتين دول من الاوقات النهائيه. طب ايه الوقت الثالث اللي هو قبيل زوال الشمس، او اللي هو في الوقت اللي هو قبل الظهيره، قبل الظهيره معذره، قبل الظهيره بايه بحوالي ثلث ساعه. مش احنا قلنا صلاه الضحى بتصليها من بعد شروق الشمس بثلث ساعه لقبل اذان الظهر بثلث ساعه؟ الثلث ساعه دي بقى ما تصليش فيهم، اللي هم قبل قبيل الظهر بايه بثلث ايه بثلث ساعه. ده وقت برضو منهي فيه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث حينئذ تزجر جهنم، اللي هو زي يزداد حرها وقتها، وقت زجر في جهنم يعني حاجه يعني خاصه بجهنم والعياذ بالله عنها يعني او منها، الله المستعان. طيب بالنسبه ل دي بالنسبه للصلوات اللي من غير سبب، يعني ما اصليش ركعتين لله كده، اصلي ركعتين لله في الوقت ده. بس صلوات اللي هي بسبب ممكن تصليهم في صلوات النهي، ممكن تصليهم في صلوات النهي. تمام، اللي هي ليها سبب اللي احنا هنتكلم عليهم. يعني مثلا انا المفروض هسافر، المفروض انا مش عارفه اسافر اروح المشوار ده ولا ما اروحوش، اروح المشوار ده ولا ما اروحوش، ومش عارفه اعمل ايه، فهصلي صلاه استخاره. صلاه استخاره دي انا واقفه اهو، همشي المفروض همشي او مش همشي بعد المغرب ما يدم بالظبط، بعد المغرب وانا قبل المغرب بنص ساعه واقفه مش عارفه اعمل ايه. وانتوا عارفين ان النص ساعه ديت خلاص دخلنا اهو، او الربع ساعه دول خلاص، المغرب بدل او تلت ساعه خلاص، وقت النهي داخل عليا، هعمل ايه؟ او اللي هو دخلنا في وقت النهي في الصلاه. هنا اخواتي واحباتي، الناس بتظن ومعظم الناس بتظن ان لا دلوقتي ما ينفعش اصلي فيه بعد العصر، يبقى خلاص ما اصليش. الكلام ده بالنسبه للصلوات المطلقه، لا، انما لو كانت الصلاه اللي هي النوافل ليها سبب زي ايه؟ زي صلاه الاستخاره، لا، هنا يجوز ان انت تصلي طالما الصلاه ليها ايه سبب، حتى لو في اوقات النهي، حتى لو في اوقات النهي. دخلتي المسجد قبل دخلتي المسجد مثلا قبل الشروق على طول، او معذره بعد الشروق على طول، في اللحظه اللي هي بعد الشروق اللي هي المفروض الربع ساعه دول او ثلث ساعه دول اوقات نهي، لغايه ما ايه الشمس بعد ثلث ساعه يعني تبتدي ان هي نصلي يعني صلاه الضحى من بعدها بثلث ساعه. دخلت في وقت النهي، بس في وقت في الوقت ده في سبب للصلاه اللي هو صلاه تحيه المسجد، يجوز لي ان انا اصلي تحيه المسجد. يبقى ناخدها كده كعادة، طالما اي صلاه ليها سبب، والصلاه اللي احنا ناخدها النهارده دي من الصلاه اللي ليها اسباب ديت، يجوز ان احنا نصليها في وقت النهي. الوقت الذي او الحديث الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه في الصلوات في الاوقات المذكور النهي عنها، المقصود دي في الصلوات المطلقة اللي من غير سبب، أصلي ركعتين كده لله يعني أزود أجر لنفسي وكده، لا ما فيش، ما ينفعش. طيب تعالوا بقى نبتدي مع بعض نشوف الصلوات ديت بالدور. أول واحدة تحية المسجد، خلاص هما ركعتين، هي ركعتين تؤدى إمتى؟ عند الدخول في المسجد. يبقى هي مرتبطة بزمان ومكان، المكان دخولي في المسجد، والزمان في الوقت اللي هو الوقت اللي انا دخلت في المسجد ده الوقت، وفي المكان في المسجد، انا مش هصلي تحت المسجد بره المسجد ولا البيت، المكان في المسجد. تمام كده، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وتعتبر من السنن المؤكده. طب ليه من السنن المؤكده او من النوافل المؤكدات؟ خلاص، ويدل على ان هي من النوافل المؤكدات حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان واقف بيخطب الجمعه، هقول لكم كده بالمعنى واقول لكم نص الحديث، واقف بيخطب الجمعه فدخل رجل ما صلاش وقعد، فالنبي صلى الله عليه وسلم امره ان هو يقوم يصلي رغم ان النبي واقف يخطب الجمعه. فده دليل على ان هي من السنن النوافل المؤكده. ونص الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب، الحديث هو ان رجلا دخل يوم الجمعه والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس اللي هو الرجل والنبي واقف بيخطب على المنبر، فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف الخطبه، النبي بيخطب في وسط الناس الخطبه، النبي هو في عز ما هو بيخطب شاف راجل دخل المسجد قعد، فالنبي وقف الخطبه، فالنبي بيقول له اصلي؟ ساله هل انت صليت؟ فقال له لا، قال فقم فصلي ركعتين وتجوز فيهما، يعني صليهم ايه ما تطولش يعني فيه. خلاص؟ فهنا رغم ان نشوف صلاه الجمعه ده المفروض ما حدش يتكلم والامام واقف ولا اي حاجه ولا اي حركه تتعمل، وتبقى واقف عليك جلسه تسمع عليك السكينه، ما تقعديش تكلمي مع اللي جنبك. النبي امر الرجل هنا هو بايه؟ بان هو يصلي تحيه المسجد ركعتين، فالصلاتين دول الركعتين دول معذره من النوافل المؤكده عند دخولك المسجد. تمام كده؟ طيب واما عن ادائها في اوقات النهر، قلت لكم صلاه تحية المسجد من ذوات الاسباب التي يجوز ادؤها عند دخول المسجد حتى في اوقات النهي، سواء قبل الغروب او غيرها، فان المنهي عنه هو النوافل المطلقه التي بغايه سبب. دي اول صلاه من النوافل المقيده بالاسباب. اللي عنده سؤال يكتبه في ورقه، وان شاء الله باذن الله في الاخر نجاوبكم ان شاء الله باذن الله ان امكن. تاني حاجه صلاه الوضوء، صلاه الايه؟ الوضوء. دي تعتبر صلاة الوضوء ديت من وخدناها طبعا في باب الوضوء مع بعض، من السنن المستحب والمؤكد مؤكد أداؤها. خلاص، إن أنت بعد ما تتوضي تصلي ركعتين للوضوء، هي صلاة مرتبطة بالوضوء، مش مرتبطة بقى بسنة، سنة الصلاة نفسها. مثلا أنت بتصلي سنة قبلية لإيه؟ للعصر مثلا أو للمغرب، صلي ركعتين قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ده حاله النبي. ممكن انت اول ما تتوضي تصلي قبل الركعتين بتوع الوضوء، اللي هم ركعتين اللي هم سنن الرواتب القبليه للمغرب، تمام؟ دول خاصين بالوضوء. او ممكن في اي وقت من الاوقات تتوضي وتصلي ركعتين خاصين بالوضوء. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ مثل وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنب. فهي شوفوا، لو انت صليتي اتوضيتي وصليتي صلاه الوضوء ديت الخاصه بالوضوء، وما حدثتيش نفسك في الصلاه، وركزتي قوي في الكلام اللي انت بتقوليه، وخشعتي كده في الصلاه، الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: غفر لك ان شاء الله ما تقدم من ذنبك. وايضا دليل تاني على صلاه الوضوء ديت قول النبي صلى الله عليه وسلم لبلال عند صلاه الفجر: يا بلال، حدثني بارجى عمل عملته في الاسلام، فاني سمعت دفا عليك بين يدي في الجنه. وفي روايه تانية بس انا مش كاتباها في الدرس يعني، بس انا افتكرتها الان، اللي هي خشخشه رجليك، اللي هي صوت رجلي يعني، هو مش في الجنه. قال فرد عليه بلال قال: ما عملت عملا ارجى عندي، اني لم اتطهر طهورا في ساعه من الليل او النهار الا صليت بذلك الطهور ما كتب لي ان اصلي. يعني كان بيتوضا، ما فيش مره دخل مثلا الحمام وبعدين هو على طول بيدخل، مثلا بيدخل يقضي حاجته وبعدين بيتوضا على طول، بيقعد على طهاره. ما فيش، بيقول ما فيش مره دخلت اتوضا الا ما صليت بالوضوء ده صلاه. ده احسن عمل انا عملته. وده طبعا يعني ايه لفضل الصلاه اللي هي بالوضوء ديت. وهو بيقول ما كتب لي ان اصلي، هو ما حددش ركعتين على فكره، فهو ممكن يصلي اثنين وثلاثه واربعه وزي ما هو عايز يعني. شوف يعني بيتسابق للجنه يعني، الله المستعان. ونزل الحديث ده فيه يعني، فالله المستعان. فده يعتبر برضو من الصلوات ذوات الاسباب، صلاه الوضوء من السنن المؤكدات. وقلت لكم بالنسبه لموضوع اوقات النهي، لو انت اتوضيتي صليتي ركعتين من سنه الوضوء في اي وقت، حتى لو في اوقات النهي ممكن انت تصليها، لان هي ليها سبب ان انت توضيتي وهتصلي سنه الوضوء ديت، توضيتي ليك صليتي سنه الوضوء ديت، تمام؟ ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث: من توضأ مثل وضوئي هذا، الله المستعان، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ مثل وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. المقصود ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيرغب الناس في ذلك الصلاه، وتقال لها ان هي ايه سنه الوضوء، ولا مانع ان تصلى في اوقات النهي لانها سنه مؤكده، تمام؟ طيب، في بقى صلاه عند الخروج من البيت وعند دخول البيت. انت رحت مشوار، قبل ما تخرجي المشوار صلي ركعتين، يبقى سببها ان انا خارجه اهو، سببها ان انا خارجه. الصلاه دي ليها سبب، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل كده. وانت داخله من البيت اول ما تدخلي بتصلي ركعتين. فاصل في ناس كانوا بيقولوا لي قبل كده: انا باجي من بره ما بعرفش اصلي الصلاه اللي عليا، ببقى مش قادره، مدروخه ومدروخه كده ونايمه على السرير ومش قادره اصلي، بيبقى عليا الظهر والعصر هيدا ومش قادره اقوم. يا جماعه، النبي صلى الله عليه وسلم كان اول ما بيدخل بيصلي صلاه لدخول المنزل، اما بقى صلاه الفرض اللي الناس عايزه تسيبها، فالله المستعان. فالصلاه اللي هي الصلاة اللي هي الخروج والدخول من المنزل، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرجت من منزلك فصلي ركعتين تمنعك مخرج السوء، وإذا دخلت إلى منزلك فصلي ركعتين تمنعك مدخل السوء. فدي بتحميكي وانت خارجه من مخرج السوء من اي اضرار او اي حاجه، وانت داخله برضه بتحميكي من اي اضرار وحاجه او اي سوء يعني. تمام كده. وفي كمان صلاه للقدوم من السفر، صلاه القدوم من السفر. النبي صلى الله عليه وسلم كان اللهم المستعان حياته كلها صلاه في صلاه، اللهم غير الجهاد والدعوه وتعليم وجهاد بقى جهاد حرب يعني، اللهم يعني اللهم صل وسلم وبارك عليه. يعني انت انا اقعد اتخيل كده النبي صلى الله عليه وسلم كان ايه، مجاهد جهاد اللي هو الحرب والخطه الحرب بقى مع الكفار والاعداء والمشركين، وازاي يفتح البلاد وبيعمل بيقعد الصحابه كده بيقفوا كده عارفين الجيش وبيجي خطط وهنعمل كذا وهنعمل كذا وهنعمل كذا، ده مجاهد. وبيقعدهم بيعلمهم العلم الشرعي اللي احنا بنتعلمه ده، وبيعلمهم اصول دينهم. وكان في بيته مع زوجته يعني في خدمه اهلي ومهنه اهلي، وبيعلمهم وبيترفق بيهم وبياخدهم معاه في السفر، يعني زي ما يكون فسحه بقى بالقرعه بينهم، وبيكلم ديت وبيتودد لديت، وفي نفس الوقت بيصلي بقى كميه صلوات طول النهار. يعني بصوا، خارج البيت بيصلي، داخل البيت بيصلي، بيتوضى بيصلي، لو حزن بيصلي، بالليل بيصلي، الصبح بيصلي الضحى، بالليل بيقيم الليل لغايه ما رجليه تتفطر، رغم كما قالت له السيده عائشه ما لك يعني بتصلي كل ده وقد غفر لك ما تقدم من الذنب، فقال لها افلا اكون عبدا شكورا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حياته كلها صلاه في صلاه ربنا. اللهم مستعان، اللهم اجعلنا يعني نقتدي به يعني، اللهم مستعان. ومن تشبه بقوم فهو منهم. فاحنا الله عز وجل قال لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر. فطبعا انت النبي صلى الله عليه وسلم ليه احنا المفروض نتاسى بيه، الصلاه دي قدرها يكبر في قلوبنا. صدقوني انا الواحد لما ابتدى يذاكر كتاب الصلاه او من الاول يعني، او مع المراجعه طبعا، الدروس دي بالنسبه لي بتبقى مراجعه وكده، موضوع الصلاه الواحد ما بيقعد يسمع ويشوف النبي صلى هنا وصلى هنا، صلاه في الكسوف وصلاه في صلاه في الكسوف، صلاه في عند الاستسقاء، صلاه في الخوف لما تكون مثلا هما في الحرب ولا حاجه، في صلاه في الخوف، صلاه عند لو حزبه امر او احزنه امر او شد عليه امر، صلاه عند الخروج من المنزل، صلاه عند الدخول في المنزل، الدخول الى المنزل، صلاه اذا دخل المسجد اللي هو تحيه المسجد، صلاه كما قلت لكم في الوضوء، صلاه في للتوبه، صلاه للقدوم عند قدوم من السفر، صلاه للاستخاره لو بيستخف امر، حياته كلها صلاه في صلاه. فاحنا لازم تبقى الصلاه دي عندنا حاجه اساسيه كده، تفضل يعني كل حاجه التجئ الى الله، لان يعني الصلاه دي هي الدعاء والالتجاء الى الله عز وجل، والصله بين العبد وربه. تمام كده. صلاه القدوم من السفر ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان لا يقدم من السفر ليل او نهار، حتى في صلاه الضحى فانه قدم، اذا قدم يعني لما يجي من السفر ده بدا بالمسجد فصلى فيها ركعتين ثم جلس فيه. ان هو دايما كان النبي اول ما بيجي من السفر بيروح المسجد على طول، بيروح مصلي ركعتين. تمام كده. فانت ممكن تقولي لي احنا عندنا المساجد بيقفلوها دلوقتي، يعني في بلدنا بقت المساجد تصلي ويقفل خلاص، انت ممكن تصليها في بيتك، ان انت جيتي بصلاه مثلا قدمتي من البيت، او لو انت كنت في مشوار وجيتي بصلي صلاه الدخول البيت، لو انت كنت في سفر ودخلتي صلي صلاه اللي هي القدوم من السفر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. في صلاه اللي هي صلاه الحاجه او اذا حزبه امر. حزبه امر يعني ايه؟ حزبه امر في الحديث اي اشتد عليه امر او اصابه هم او غم او شد او امر عسير. انا عايزه ربنا يديني موضوع معين، انا عندي في واحده تعبانه وهتدخل العمليات او يعني في امر انا خايفه منه، واحد مريض عندي، في تعثر في مال، في مشكله، في اي حاجه خايفه منها، في امر هامني، في مصلحه عايزه اعملها عماله افكر فيها ليل ونهار ونايمه وقايمه دماغي مش قادره، انا خايفه يعني الموضوع ده قلقني وطول الليل ونهار عماله افكر فيه. صلي الركعتين دول خلاص. فمن حديث حذيفه بن اليمان رضي الله عنه قال وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا حزبه امر فزع الى الصلاه، وفي لفظ اذا حزبه امر صلى خلاص. فدول بيصليهم بقى ركعتين لله، وبتصلي او بتدعي، فان شاء الله باذن الله ربنا هيفك كربك، مع طبعا تاخدي الاداب الشرعيه الثانيه زي الصلاه على النبي. الصلاه على النبي برضه بتيسر الامور يعني النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي هو بيصلي لما تيجي تصلي على النبي كتير بيكفيكي امرك او همك، تكفيكي همك لو مهموم، لو انت عايزه حاجه تحصل لك وقعدت صليت على النبي كتير قوي ان شاء الله باذن الله ربنا هيصل لك الامر. او لو كنت في كرب جديد قوي قولي الدعاء اللي هو لا اله الا الله العظيم الحليم، لا اله الا الله رب العرش العظيم، لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظيم. فكل الدعاء ده يا جماعه، انا ما بحبش اقول كلمه سحر كما قلت لكم قبل كده، الدعاء ده معجزه، معجزه بكل المقاييس. لما تقولي كتير تلاقي الامر انفرج يعني حصل له انفراجه كده من حيث لا تحتسب. تمام كده. وايه تاني؟ وفي كمان صلاه للتوبه، لو انا عملت ذنب وحاسه ان انا ضميري مقلبني وعايزه ان الذنب ده يعني ربنا يغفره لي، فليكي انت صلاه اللي هي صلاه التوبه ديت. وطبعا مع عزمك لما هتيجي تصلي صلاه التوبه دي تكوني على عزم ان انت ما ترجعيش لايه؟ للذنب ده تاني، مش تقولي انا هصلي وبعدين تروحي تراجعي له بقى، لا تصلي صلاه ويكون في عزم. فيستحب لك ان تصلي ركعتين ثم تتوبي. فعن الصديق ابو بكر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يذنب ذنبا ثم يتطهر فيحسن الطهور ثم يصلي ركعتين ثم يتوب لله من ذنبه الا تاب الله عليه. خلاص دي للتوبه خلاص. لكن في حديث ثاني احنا لسه واخدينه: لو انت صليتي وضيتي واحسنتي الوضوء وصليتي اللي هي خاصه بسنه سنه الوضوء وما عادش تفكري في حاجه، ربنا هيغفر لك ما تقدم من ذنب. ممكن انت تكوني عندك ذنوب بس مش فاكراها خلاص، بس انت ماشيه اهو مستقيمه والحمد لله وبتعملي الذنوب على قدر المستطيع ملتزمه، بس اكيد كلنا ذنوب يعني نفس الذنوب في كل وقت، فليك ان انت تصلي صلاه الصلاه اللي هي ديت حتى يغفر الله لك ما تقدم من ذنب. اما بقى اللي هي صلاه التوبه ديت لو انت عملت ذنب تتطهري وتحسني الطهور يعني تتوضي وتحسني وضوئك وبعدين تصلي ركعتين ثم يعني تتوبي الى الله عز وجل من ذنبك الا تاب الله عليك. تمام كده. في صلاه ثانيه اللي هي صلاه الاستخاره. الاستخاره بقى بصوا بقى، عشان الاستخاره دي فيها كلام وفيها حاجات وفيها كلام كبير جدا، فيها كلام كتير عشان انا هقول لك بقى الخلاصه. صلاه الاستخاره ديت بتصليها هي ركعتين، هي ايه ركعتين، بعد ما بتصليهم خالص بتخلص سلمت اهو بترفعي ايدك وبتدعي بالدعاء اللي دعاه النبي. طيب صلاه الاستخاره دي اصليها امتى؟ لما اكون انا في امرين، انا يعني الامرين مترجحين يعني الاثنين في كفه، ده الكفه دي زي الكفه دي، مش ان انا مايله لحاجه عن حاجه. يعني مثلا واحده تقدم لبنتي عريس، مثلا واحده هيتجوز بنتي، فانا مش عارفه الراجل ده كويس ولا وحش، انا موافق عليه ولا ما موافقش، هو انا مش عارفه هو وحش ولا حلو، اوافق ولا ما اوافقش، الاثنين عندي زي بعض، مش انا اكون بقى ده احنا هوافق بس اصلي صلاه استخاره، او ان انا لا مايله لحاجه لا، دي تبقى في الحاجه اللي انت مش عارفه، يعني مش عارفه ده ولا ده. بس طبعا يعني خديها كده قاعده، لو انت عزمتي على الامر بس انت برضو ما تعرفيش الامر ده خير ولا شر ليكي، وانت كنت عازمه عليه وما تعرفيش هو خير ولا شر ليكي، يبقى انت كده واقعه برضه في حته ان انا بستخير ربنا، انا مش عارفه ده انا اوافق على الامر ده او اقدم على فعل الامر ده او ما اقدمش. يعني انا هسافر بكره خلاص انا مسافر، بس انا خايفه، انا ما اعرفش يمكن يحصل حاجه بكره، ولا بلاش اروح المشوار ده، انا رايحه مشوار انا خلاص هروح المشوار ده، بس انا خايفه يحصل حاجه، طب اروح ولا ما اروحش، اروح ولا ما اروحش، خلاص اصلي صلاه استخاره. فديت ايه بتصليها لما تكوني ايه قلقانه وحاسه بخوف او هتروحي هتعملي حاجه، بس لا انا حاسه ان انا مش عايزه اروح المشوار ده، انا هستخير ربنا او ان انا اعمل الموضوع ده. تمام كده. فانت بتصلي ركعتين وبعد ما تصليهم خالص وبتسلمي بترفعي ايديك وبتدعي تدعي الله عز وجل او تدعو الله عز وجل بما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم معلم امتي، قال الدعاء هو هتلاقوه في الدرس مكتوب: اللهم اني استخيرك بعلمك، استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم، فانت تعلم ولا اعلم، وتقدر ولا اقدر، ولا اقدر وانت علام الغيوب. اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر وتسميه بقى باسمي، سفري في الموضوع يعني سفري في السفريه الفلانيه، جوازي من الشخص ده، شرايا البيت ده، الشقه اللي انا يعني واحده راح تشتري شقه مثلا، شقه بقى وفي جيران وبيت، يا ترى انا ما اعرفش البيت ده انا داخل عليها الاقي فيه ايه، او ان انا اشتري الشقه ديت، او ان انا اعمل العمليه ديت، او اي حاجه بقى من الحاجات ديت خلاص. فان كان ليا فيه، ان كنت تعلم ان هذا الامر وتقوليه خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري فيسره لي ثم بارك لي فيه، وان كنت تعلم انه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري فاصرفه عني واصرفني عنه، وقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. ده دعاء الاستخارة خلاص. وقلت لكم وقت الاستخارة ده واسع، في أي وقت من اليوم ممكن تصلي الاستخارة، في وقت الضحى، بعد الظهر، بعد العصر، بعد المغرب، حتى في أوقات اللي هي الكراهة، في أي وقت ممكن تصلي صلاة الاستخارة. وخدي بالك من حاجة، إن صلاة الاستخارة ديت ما ينفعش إن أنا أستخير في حاجات محرمة، يعني مثلا مسافره سيادتك بتقولي ايه؟ انا يا رب انا هستخير اروح المصيف ولا اروح في شرم ولا اروح المصيف في الغردقه؟ لا ده يبقى ده كده بقى يعني ايه، مش عارفه اقول ايه، مش عارفه اقول استهبال يعني، الله المستعان. اصل الاثنين حرام، لا شرم ولا الغردقه، مش هتروحي تعملي معصيه في وسط الناس. اروح الفرح بالعبايه من القراشه الفلانيه، ولا اروح الفرح ب ولا ولا اروح ف... ولا ما اروحش، ولا اروح فرح في اختلاط، ولا مثلا في اختلاط بين رجال على نساء، ولا يكون في حاجه مثلا، ولا يكون مثلا في اغاني مثلا، ولا في رقص يعني، ولا عياذ بالله، والحاجات الغريبه اللي الواحد بيشوفها دي. فاروح بقى ولا ما اروح؟ ما فيش استخاره في حاجات محرمه، ما ينفعش الاستخاره دي لما تكون بين حاجتين مثلا امور دنيويه بس ما يكونش فيها محرم، ما ينفعش استخير في حاجه محرمه، ده لا يجوز. دي ثاني نقطة كنت عايزة أكلمكم فيها. ثالث نقطة بقى في موضوع دعاء الاستخارة، إن الاستخارة بعرف إزاي إن هي يعني اتقبلت، مش شرط إن أنت تحلمي حلم. أصل في ناس تقول لك إيه، لما أحلم حلم يبقى هو الحلم. ممكن أنت تحلمي حلم ماشي خلاص، يبقى ده جات لك رسالة من عند الله عز وجل. طب أنا لما حلمتش حلم أعمل إيه؟ بتتعرف بتيسير الأمر، بتتعرف بتيسير الامر. يعني ايه لما تصلي استخاره هتكفي في الموضوع ده ولا مش هتكفي؟ هشتري الشقه دي ولا مش هشتريها؟ هوافق على العريس ده البنت ولا مش هوافق؟ بتتعرف انت بعد ما تصلي استخاره، امشي في الموضوع كمليه عادي وامشي فيه، ولا كان في اي حاجه وامشي فيه وكمليه وابتدي وتعاملي عادي جدا وكملي طريق. هو بقى نتيجه الاستخاره دي هتبان في ان ربنا هيصرفها عنك ولا مش هيصرفها عنك. لو لقيتش الامر تيسر ومشي يبقى كده خلاص، دي نتيجه الاستخاره ربنا اداك الخير فيها وان هي فيها الخير. لو لقيتش الامر اتعرقل وبعدت وهتشتري الشقه، لقيت الموضوع اتعقد وحصل مشكله مع الراجل اللي بتشتري منه الشقه او البيت اللي هتشتريه وهو بعد عنك او حصل حاجه، خلاص يبقى دي نتيجه الاستخاره اوتوماتيك كده، هي يعني دايركت كده يعني طبيعيا. فدي بتبقى نتيجه الاستخاره. ان انت بقى يعني مثلا واحده انا مثلا اتقدم لي مثلا زوجي اللي هو زوجي حاليا مثلا، فانا استخرت فيه، انا برضه ما اعرفوش، قالوا لي ده راجل كويس بس انا ما كنتش اعرفه، فاستخرت فيه، انا ما اعرفش هوافق عليه مش هوافق، بس العالم الناس بيقولوا ان هو كويس، ما اعرفش استخرت فيه، فالموضوع ماشي خلاص، هي دي نتيجه الاستخاره ان ربنا ييسر في الامر. طيب واحده تقدم لها واحد، فاستخرت ربنا لقيت الموضوع اتعرقل وجم في وقت الاتفاقات بتاعت اللي هي بقى علينا وايه وعليكم وايه الكلام الفاضي ده، لقيتهم اتخانقوا بقى، فخلاص يعني هيك الاستخاره خلاص الموضوع انتهى. فالموضوع بيبقى اكتر في تيسير الامر او عدم تيسيره، مش شرط احلام، مش شرط. انا حاسه ان انا قلبي مرتاح للموضوع، ممكن انت تقولي تستخيري وتقولي ان انا حاسه ان انا قلبي مرتاح للموضوع بعد الاستخاره والموضوع ما يتمش. فنتيجه الاستخاره هي مش راحه قلبك قد ما نتيجه الاستخاره هو اتمام الموضوع او عدم اتمامه او تيسيره وعدم تيسيره. ودي كده قاعده عشان نبقى قفلنا ايه المساله دي خالص، واللي عنده سؤال برضه يكتبه في الاخر نبقى يعني ايه نجاوب مع بعض ان شاء الله. تمام كده اخواتي. وفي ايه تاني من الصلوات؟ احنا كده خلاص خلصنا كده معظم الصلوات، الصلاه عند التوبه، وصلاه اذا حزبه امر اول حاجه، وصلاه الاستخاره، وقدوم السفر، والدخول والخروج من المنزل، وصلاه الوضوء تحت المسجد. وفي برضو في صلوات زي صلاه الاستسقاء او صلاه الكسوف، في صلاه زي صلاه الكسوف وصلوات الاستسقاء. طب تعالوا نشوف صلاه الكسوف، انا عايزه اقولها لكم مختصره ولمه يعني نلم المساله فيها كلها ونبقى مختصر. صلاه الكسوف ديت عند كسوف الشمس او القمر، او خسوف القمر يعني الاثنين، اي وقت وقتها اللي هم وقت الصلاه دي من اول ما يحصل الكسوف لغايه نهايته، من اول الكسوف لغايه نهايته. تمام، وليها صفه معينه في صلاتها، في صلاه الكسوف ديت. خلاص، وصلاه الكسوف ديت النبي صلى الله عليه وسلم عن كسوف الشمس والقمر: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن ينكسف أو يكسفه الله يكسفهما يخوف بهما عباده. لأن لما يكون في ذنوب كتير قوي، في ناس بتظلم وي وي وكل الكلام ده، فالله عز وجل يخوف عباده بإيه؟ بكسوف الشمس أو والقمر. فدي آية من آيات الله عز وجل يخوف بها عباده لعلهم لما يشوفوها يخافوا ويرجعوا عن الذنوب بتاعتهم. بس طبعا احنا في الوقت ده كما قال الله عز وجل: وان كثيرا من الناس عن اياتنا لغافلون. الناس طبعا وقت الكسوف ده بيبقى حفله في الدول اللي بره والغربيه، بيبقوا جايبين بقى النضارات واقفين وما يشوفوا كسوف الشمس يهيصوا، مع ان هي مناظر قسما بالله تخلع القلب. كنت شايفه فيديو نزلته عندي تقريبا على صفحتي، الناس بقى واقفه ومهيصه، الشمس كانت منوره، اللي هو كانت الكسوف اللي هو الاخير خالص، اللي هو كان اخر خميس في 2019، اخر خميس في 2019. ايوه، الكسوف الحلقي، كسوف حلقي. ماشي حبيبي، بس معلش ممكن بس ما حدش يخش معايا في عشان المحاضره بتتسجل، وان شاء الله لو عايز اي سؤال كلميني في الاخر عشان المحاضره دي بتتسجل يعني. تمام حبيبي. الكسوف الحلقي ده بيبقى لما الشمس اخر خميس 2019 ديت في السنه اللي فاتت، شفت الفيديو الشمس منوره جدا على البحر والناس واقفه في لحظه الليل ليل، الدنيا كانت نهار، ولا اول ما حصل الكسوف ده الليل ليل والدنيا اسودت خالص، فمنظر اصلا يخلع القلب. فده الله عز وجل يخوف بيه عباده حتى يتعظوا ويفتكروا يوم القيامه ويفتكروا ان في حساب وكده، بس الناس ما بتتعظ كما قال الله عز وجل، وان كثيرا من الناس عن اياتنا لغافلين. تمام كده. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يرسل الكسوف تخويفا لعباده. خلاص. وفي النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رايتم ذلك فافزعوا الى ذكر الله والى دعائه واستغفاره. خلاص. مع الصلاه برضو من بعده تدعي ربنا وتستغفري ربنا وتذكري الله عز وجل. خلاص. والنبي صلى الله عليه وسلم بين صلاه الكسوف يعني من خلال صفته ليها ان هي تصلى ركعتين ذكرى، يعني هي ركعتين كل ركعه فيها قراءتين، وركعي تركعي مرتين وتسجدي مرتين. خلاص. يعني كل ركعه هتقراي مرتين، وهقول لك صفاتها تاني بالتفصيل بس انا هقولها لك بس الاول كده، هتقراي مرتين وتركعي مرتين وتسجدي مرتين. يعني مثلا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم، انت اول حاجه بتكبري، اقولها لكم كده بطريقه مختصره بحيث انا عايزاك تخرجي من الدرس اللي احنا بنقوله ده، خلاص سيبك في دماغك، خلاص مفيش حد يعني ما يعني خلاص، هو سيبك في دماغك وعرفت المعلومه، خلاص بقت معلومات عامه عندك. تمام كده. بحاول اقولها لكم بطريقه بسيطه بحيث ان المعلومات دي تلزق في دماغك ما تخرجش من في دماغك خالص. اي وقت حصل لك صلاه استخاره، عايزه تصلي صلاه حاجه، عايزه تصلي صلاه وضوء، جيتي من البيت افتكري تصلي على طول. تمام. حصل كسوف افتكري الكلام اللي انا بقوله في الدرس ده من غير بقى مذاكره ونعمل لكم امتحانات، لا الحاجات دي مفتوحه معلومات عامه عندنا. تمام كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيكبر وبعدين بيقرا قراءه طويله بعد الاستفتاح، يقول دعاء الاستفتاح وبعدين يقرا قراءه طويله، يعني يقول الفاتحه ويقرا قراءه طويله من القران، وبعدين يرقى وبعدين يطول في الركوع، وبعدين يرفع من الركوع، ما ينزلش بقى للسجود، لا بعد ما رفع للركوع، احنا في الصلاه العاديه بعد ما بنرفع للركوع بنهوي للسجود، لا بيقف يصلي يقرا تاني فاتحه ويطول في القراءه تاني. خلاص. وبعدين يقرا ما يتيسر من القران ويطيل، لكن اقل شويه من القراءه الاولى، يعني القراءه اللي هي في الرقعه الاولانيه خالص بيبقى اطول شويه من الثانيه. وبعدين بيرقى وبيطول الركوع، وبرده تطويله في الركوع بيبقى اقل من الركوع الاولاني. وبعدين ثم يرفع من الركوع، وبعدين ثم يسجد سجدتين طويلتين. خلاص. وبعدين بيقوم بيعمل في ركعه ثانيه نفس اللي اتعمل في الركعه الاولى، بيقف يقف وبعدين هقولها تاني عشان لما حدش مركز يركز فيها. هيقف هيقرا فاتحه وبعدين ما تيسر من القران، وبعدين هيركع، وبعدين يقوم من الركوع يقرا فاتحه ويقرا ما تيسر من القران بعديها قراءه طويله من بعده. خلاص. يعني الفرق بين صلاه الكسوف وبين الصلاه العاديه ان احنا في الصلاه العاديه بنقف بنقرا الفاتحه وما تيسر من القران وبعدين بتركعي وبتنزلي للسجود، لا في صلاه الكسوف مش بتنزلي للسجود، بتقومي تاني في اللحظه اللي احنا بنقول فيها سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، لا بنقولها وبعدين بنقرا تاني الحمد لله رب العالمين، وبعدين بيقرا تاني بعدين، وبعدين بينزل ينزل يسجد سجدتين وبعدين بيسلم. تمام. هي دي صفه صلاه الايه الكسوف، وبتكون فوق الوقت بتاعها ابتداء من الكسوف الى ذهابي. خلاص. وما ينفعش انت تصليها قبل، يعني لا تصلي حتى يرى الناس الكسوف، يعني ما ينفعش تصليها وما فيش كسوف، لو حتى لو قالوا لك الاصحاب في كسوف النهارده ما ينفعش ان انا اصلي ده في كسوف خلاص فاضل له 5 دقايق ابتدي اصلي، لا اول ما الكسوف يبدا تبتدي الصلاه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا رايتم شيئا من ذلك فصلوا حتى ينجلي، تفضلوا تصلوا لغايه ما ايه يخلص، فايه هم هيفضلوا يصلوا ويطول في القراءه، لان هو ممكن يقول لك ايه الكسوف هيقعد مثلا نص ساعه، هيقعد ثلث ساعه، يقعد ساعتين. في كسوف كسوف للقمر كان من حوالي سنه كده يا جماعه، كان بليله لونه محمر قوي يعني كان شكله فظيع، ده كان قعد ساعتين تقريبا، فيقعد بقى يصلي ويطول في القراءه على قد الساعتين دول. تمام كده. وبعد ما يصلي ديت الامام بقى يذكرهم بالله ويامرهم بالاكثار من التكبير والصدقه وعتق الرقاب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا رايتم ذلك فصلوا وادعوا وافزعوا الى ذكر الله ودعائه واستغفاره. فامر بالتكبير والعتق عند الايه، عند الكسوف، يعني لو في واحد عتق رقبه ولا حاجه عند الكسوف ايه. طيب رد على، في اخت بتسال سؤال على المجموعه، رد عليها اخت هبه الله يكرمك. تمام كده على المجموعه بتاعتنا على الماسنجر فيسبوك. فبيبقى الوقت ده وقت استغفار ووقت ذكر الله عز وجل وتطلعي صدقه، لان طبعا ده وقت علامه من علامات يعني او تخويف لله من عباده، لله عز وجل لعباده، لان بتكون كثره المعاصي في الايه في الوقت ده. واحنا طبعا اكتر من اكثر الكسوف في العصر الحديث والخسوف يعني. تمام ده بالنسبه لصلاه الايه الكسوف. طب تعالوا نشوف صلاه الاستسقاء. صلاه الاستسقاء ديت برضه سنه مؤكده لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ليها يعني. و صلاه الاستسقاء ديت تشرع اذا جفت الارض، لو حصل جفاف، حبس المطر، او قلت مياه العيون والابار والانهار، ربنا يا رب يعافينا وما تكتبهاش علينا ابدا في مصر او في غيرها يعني، او جفت الانهار او حصل حاجه من الحاجات اللي هو بيقول جفاف النيل والسدود والحاجات اللي بيقولوا عليها ديت، ربنا ما يوريها لنا يا رب ابدا. فيستحب ان تكون يعني ان احنا نصلي صلاه للاستسقاء ديت، ان احنا ندعي رب نصلي صلاه لربنا لو حصل جفاف في الميه او ما فيش ميه او اقل المطر او الانهار جفت او الزرع جف او الارض جفت او اي حاجه من الحاجات دي، يستحب لينا ان احنا نصلي صلاه الاستسقاء، وتعتبر سنة مؤكدة وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فمن حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي خرج إلى المصلى فاستسقى، فاستقبل القبلة وقلب رداءه، من السنة أن هو يقلب رداءه ويخلي ناحية اليمين الشمال وخلاص، وصلى ركعتين، وده متفق عليه. تمام كده. وصلاة الاستسقاء ديت صفتها إيه؟ هي ملهاش أذان ولا إقامة، وبيجهر فيها بالقراءة زي برضو صلاة الكسوف والخسوف، برضو الإمام يجهر فيها بالقراءة زي كأنه بيصلي صلاة الفجر كده. تمام مع طبعا تطويل الإيه مع أو المغرب أو العشاء مع تطويل الإيه القراءة في صلاة الكسوف. فصلاة الاستسقاء هي ركعتين بلا أذان ولا إقامة، ويجهر فيها بالقراءة، وهي شبه بالظبط صلاة العيد. صلاة الاستسقاء شبه صلاة العيد. طب شبه صلاة العيد في ايه؟ في التكبيرات اللي فيها، هي ركعتين بس فيها 7 تكبيرات في الركعة الأولى و5 تكبيرات في الركعة الثانية. تمام كده. يبقى احنا كده عرفنا الفرق بين صلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف. الكسوف فيها ايه؟ قراءتين في كل ركعة، خلاص بتقرأي وتركعي وتقومي تاني تقرأي وبعدين تسجدي وبعدين الله المستعان، وبعد كده تسجدي وبعدين تقومي ايه تصلي تجيب الركعتين التانيتين في الاخر، معذره الركعه الاخيره بايه بصلاتين. تمام كده. بالنسبه لصلاه الاستسقاء زي صلاه العيد، زي صلاه العيد في ايه؟ ان هو بيصلي ركعتين، بيكبر في الاولى 7 وفي الاخيره 5 خلاص. ولو هو في الاول هيكبر تكبيره الاحرام، ومن بعد تكبيره الاحرام يعمل 6 يبقى كده 7 خلاص، هو بيصلي كده يبقى في تكبيره الاحرام الاولى و6 يبقى كده 7، وبعدين يقرا بالفاتحه وما تيسر من القران، ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد سجدتين، ثم يقوم الى الثانيه فيصليها مثل صلاه العيد فيكبر فيها 5 تكبيرات خلاص. اذا اعتدل ثم يقرا الفاتحه وما تيسر معها، ثم يقرا التحيات ويصلي على النبي، ثم يدعو ويسلم، يعني زي صلاه العيد بالضبط النبي فعلها كده، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العيد خلاص. وبعدين بعد ما يخلصها الامام بقى بيكون بايه يخطف الناس خطبه يعظهم فيها ويذكرهم فيها ويحذرهم من اي من اسباب القحط النازل عليهم، لو مطر قل او النهر جف او الارض او اي حاجه، فالامام يحذر الناس ويخطف فيهم ويعظهم ويحذرهم من اسباب القحط ده، ويحذرهم من المعاصي، لان من اسباب القحط المعاصي واسباب حبس المطر او تعتبر من العقوبات، يعني من اسباب العقوبات اللي هي المعاصي يعني، فيحذر الناس من اسباب العقوبات زي مثل المعاصي والشعور الشرور واكل اموال الناس بالباطل والظلم وغيرها من المعاصي، ويحثهم على ايه التوبه والاستغفار، ويقرا عليهم الايات الوارده في ذلك يعني، وهو بايه بيقولهم بيقول لهم في الايه في الخطبه بتاعتهم. وبعدين بعد ما بيخلص بيدعو الله عز وجل رافعا يديه ويرفع الناس ايديهم ويدعون، زي ما الموضوع اللي حصل في استراليا لما حصل حريق جامد جدا. لو احنا كنا متابعين الاخبار هتلاقوا حريق جامد جدا، وصلوا سبحان الله المسلمين صلوا صلاة استسقاء، وفي ناس يعني قريت في الاخبار ان في ناس نصارى وغير مسلمين وقفوا صلوا معاهم في الصلاة دي، ومن بعدها على طول المطرة نزلت فطفت خالص كل النار، لان النار اللي هي الحرائق اللي هي في غابات استراليا دي قعدت مدة كبيرة جدا وموتت حوالي 500 مليون حيوان، لو انتوا بس متابعين في الاخبار وكده. فلسه في الموضوع ده من يومين، فهم ما لاقوش حل لطول مده الحرائق ديت، قعدت اشهر طويله كبيره جدا، فما لاقوش حل انه غير ان هم يصلوا بقى صلاه الاستسقاء. اول ما صلوا صلاه الاستسقاء من هنا ما فيش سويعات بسيطه والمطره نزلت، فخلاص طفت كل النار اللي في الايه اللي في اللي موجوده في الغابه يعني. تمام كده. وفي ادعيه شهيره النبي صلى الله عليه وسلم دعاها، زي ما يقول اللي هي يعني بيسال الله عز وجل فيها الغوث من ذلك، اللي هي اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا 3 مرات، اللهم اسقنا غيثا مويثا هنيئا مريئا غدقا مجلا صحا طبقا عاما نافعا غير ضار تحيي به العباده وتغيث به البلاد وتجعله يا رب بلاغا للحاضر والباد. هذا من الدعاء اللي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم. وبرضه من في دعاء تاني النبي صلى الله عليه وسلم قاله، اللهم انبت لنا الزرع وادري لنا الضرع واسقنا من بركتك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيلح في الدعاء ويكرر اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين مثلنا، فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فايه يدري بقى من بعد ايه من بعد الركعتين دول. دول يا جماعه بالنسبه لصلاه الصلوات اللي هي ليها سبب، وفي صلاه برضو الخوف، بس هي يعني ربنا ما يعني ما يجيب لنا الخوف. دي بتبقى للجنود في المعركه، بتبقى للجنود في المعركه لما يكون في حرب بين المسلمين والكفار، والمسلمين ممكن يكون الكفار امامهم في القبله يعني ورا القبله على طول، فممكن صلاه الخوف دي اللي هتقف في سوره النساء موجوده في ايات سوره النساء. ان هو انا هقول لكم صفاتها كده باختصار برضه عشان تبقى معلومه عندك تبقي عارفاها، لما يكونوا هم الجنود او مثلا في حاله حرب بين المسلمين والكفار وخايفين ان الكفار يهجموا عليهم، او ان هم لو وقفوا صلوا وركزوا في الصلاه اللي هم بيصلوها، فممكن او مثلا عليهم صلاه عصر، هم لو كل الجنود وقفت صلاه صلاه عصر، ان الصلاه دي كانت مقدسه جدا يعني. يا رب بس نفهم النقطه ديت، عند النبي والصحابه الصلاه دي على رقبتهم يعني، لدرجه في وقت يعني وقت الحرب لازم يصلوا كمان. فان الله عز وجل انزل عليهم صلاه الخوف بدل الصلوات يعني، مثلا هو عليهم صلاه عصر بدل ما يصلوا صلاه العصر ممكن يصلي صلاه الخوف دي، لو حسوا ان الاعداء ممكن ان هم يهجموا عليهم وياخدوا اسلحتهم او يقتلوهم لانهم هيبقوا منشغلين في الصلاه. فالله عز وجل يعني شرع عليهم صلاه الخوف ديت، بيبقى الامام واقف، النبي صلى الله عليه وسلم بيبقى واقف، وبعدين بيصلوا ليها يعني ليها صفتين في الصلاه بتاعتها، بيبقى في صف واقف وراه، ويبقى متقسمين يعني المجموعه اللي بتحارب دي متقسمه 2 نصين، نص واقف وراه بيصلي في صف، ونص الثاني واقف بيحرسهم، والنص الاولاني بيقف يصلي مع النبي ركعه، هي ركعتين، يصلي مع النبي ركعه، وبعدين الركعه الثانيه يروحوا اللي واقفين دول يروحوا هم يحرسوا، واللي كانوا بيحرسوا يجوا يكملوا في الركعه الثانيه خلاص، يا اما في الصفه الثانيه هم كلهم بيصلوا، بس وقت السجود اول صف هو اللي بيسجد والثاني بيبقى واقف وراه بيحرس. وفي الركعه لما يخلص النبي اما يطلع في الركعه الثانيه اللي هم سجدوا خلاص بيخرجوا، دول بيدخلوا بدالهم بايه بيسجدوا، ودول بيحرسوهم من ورا. تمام كده. دي ملخص صلاه الايه الخوف يعني، ما يكون في خلاص يعني العدو جنبهم، لو هم وقفوا وركزوا في الصلاه خلاص العدو ممكن يعني ينقض عليهم وكده يعني. فانا عايزه بس نستخلص من موضوع صلاه الخوف ده، ان نشوفه رغم ان في حرب، احنا بصوا لما تعبانين شويه ولا مدروخين بكسله بتخش فين، طبعا ده جلع، اما شوفوا ان يبقى عندهم حرب وبرضه صلوا، برضه صلوا حتى لو صلاه خوف بدل الصلاه اللي هي المفروض عليهم اللي هي صلاه العصر ولا حاجه، بس برضه صلوا. وشوفوا قسموا دول راحوا في الصف الاول، وبعدين دول وقفوا وراهم، وبعدين دول جم صلوا معاه، يعني الموضوع مش زي ما احنا مستهترين كده في حياتنا خالص يعني. تمام كده. ده بالنسبة للصلوات اللي هي زي صلاة الخوف أو الاستسقاء أو الكسوف. في كمان صلاة العيدين طبعا احنا عارفينها، مش محتاجة ان انا اقولها لكم، هي نفس طريقة صلاة الاستسقاء، اللي هي برضه بتصلي ركعتين، وفي الركعة الأولانية بتكبري 7 تكبيرات، والثانية بتكبري 5 تكبيرات، وتكون الخطبة بعد بعد الصلاة خطبة العيد، الصلاة دي بتكون بلا أذان ولا بلا إقامة، وهي بس بنبقى في العيد مطلوب إن بتقولي الدعاء اللي هي الأدعية الشهيرة اللي بتتقال اللي بيقولوها في الميكروفون دي اللي بتعرفيها في صلاة العيد وبس. بس المقصود يعني ما فيش أذان، ما بتأذن لهاش مثلا زي صلاة الفجر وكده، تمام. ومستحبة طبعا إن كله يخرج لصلاة العيد، حتى لو واحدة حائض تخرج لصلاة العيد بس تعتذر المصلى حتى تشهد دعوات المسلمين وتكبيراتهم وتشهد الخير وبركة هذا اليوم، تمام كده. في بقى السجود، في سجود التلاوة وفي سجود الشكر، نقولهم كده سريعا بطريقة بسيطة. سجود التلاوة في مواضع في القرآن في سجدة التلاوة، وهتلاقيها هي اللي هي علامة السجدة دي بتاعة سجدة التلاوة، والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه إن هو سمع يعني سجد بالصحابة سجدة التلاوة ديت. وخدي بالك سجدة التلاوة ديت لا يشترط ليها، يعني نفترض انت واقفه بتصلي ورا الامام، خلاص بتصلي انت في حاله صلاه، الامام سواء سجد فهتسجدي معاه. طب انا لو مش بصلي وقاعده بره، خلاص صليت مثلا فسمعت مثلا سواء امام بيصلي في المسجد او واحد بيقرا قران وفيها سجده تلاوه، ليك ان انت تسجدي حتى لو مش متوضيه وحتى لو مش في اتجاه القبله، في اي حته تسجدي سجده التلاوه. فلا يشترط لسجده التلاوه اتجاه القبله، ولا يشترط ليها الوضوء مثل الصلاه، تمام تمام كده. ده كل حاجه عن سجده ايه التلاوه. وممكن في سجده التلاوه تدعي كمان، يعني ما ايه وانت بنسجد في السجود بنقول ايه، سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى. ممكن في سجده التلاوه كمان تقولي سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره وبحوله وقوته، لان السيده عائشه قالت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القران بالليل كده، في ايه اللي هو سجود التلاوه في الوقت ده. ده بالنسبة لسجدة الايه التلاوة. طب بالنسبة لسجدة الشكر، الشكر سجدة الشكر اخواتي واحبتي ديت بتستحب لمن وردت عليه نعمة او دفعت عنه نقمة. يستحب ليك لو ربنا انعم عليك باي نعمة كده وجات لك، مثلا ربنا رزقك بعمرة، ربنا نجح لك ابنك، حد شفي، ربنا نجاكي من حاجة، يعني في دفعت عنك نقمة هي، او ان جات لك اي نعمه، ان انت تسجدي لله سجده شكر. فعن ابي بكر ان النبي كان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اتاه امر يسره او بشر به خر ساجدا لله، ساجدا شكرا لله تعالى. خلاص دي بالنسبه لسجده الشكر. وسجده الشكر ديت قلت لك ان هي ليست صلاه، مش محتاجه حتى ان انت تتوضي فيها او تتجهي نحو ناحيه القبله، خلاص. فتوصح سجدة الشكر وسجدة التلاوة بغير هدوء أو بغير قبلة لو أنت ما كنتش في صلاة، يعني أنت قاعدة وسمعت الشيخ مسجلة مشغلة مثلا راديو جنبك في إذاعة القرآن، أو مثلا مشغلة يعني مسجل كده أو أي يوتيوب فيه قراءة، وسمعت سجدة التلاوة وأنت عارفاها، انزلي اسجدي للشكر. ولو أنت قاعدة أو سمعت مثلا الشيخ في المسجد وأنت كنت قاعدة في المسجد مثلا، بس طبعا أنت لو هتصلي نفترض ان انت داخله المسجد وصليتي، فانت لو دخل اقول لكم المساله دي بالمره، يعني الله المستعان جت على ذهني هو احنا بننزل الدرس، الله المستعان. لو انت دخلتي المسجد وكنت صليت العصر خلاص اهو، ودخلت لقيت لقيت الشيخ بيصلي الناس جماعه، صلي معاهم تاني العصر ده بس بس انت ليك انت نافله، خلاص فهي تحسب لك انت نافله، لان انت كده كده خلاص صليت العصر. لو لقيت يا جماعه خش معاهم بنافله، لان النبي صلى الله عليه وسلم ورد في الحديث ان هو كان بيصلي وبعدين بعد ما خلص صلاه جماعه لقى اثنين قاعدين، فبيقول لهم ما منعكم ان انتم تصلوا؟ فقالوا هما الرجلين دول قالوا للنبي ان احنا صلينا اصلا صلاه العصر، فقال فصليها فانما هي لكم نافله، يعني خش معاهم في صلاه الجماعه فهي لكم نافله. انا قلت ايه يعني، الحمد لله افتكرت كل المعلومه دي بالمره نقولها يعني، تمام كده. ده بالنسبه لسجده الشكر وسجده التلاوه. طيب كان في اخت المره اللي فاتت تقريبا اللي هي اخت راضيه، مش عارفه مين، مش فاكره مين، بس هي كانت بتسالني عن صلاه التوابين. هي في صلاه التوبه اللي احنا لسه قايلين. يا حبيبتي ماشي، انا هجاوبك اهو. والتسابيح يا معلمتي، والتسابيح روح. ماشي حاضر، هقول لكم على التسابيح ديت. في صلاه احنا قلنا، قلت لكم لو اللي هو حديث ابو بكر الصديق، النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يذنب ذنبا ثم يتطهر فيحسن الطهور ثم يصلي ركعتين ثم يتوب لله من ذنبي الا تاب الله عليه. فالله عز وجل هنا الله المستعان، يعني في الحديث ده النبي صلى الله عليه وسلم قال لو انت عندك مذنبه فخلاص صلي ركعتين وتوبي ربنا هيتوب عليك. لكن في بقى صلوات تانية مبتدعة كتير جدا، زي صلاة مشهورة باسم صلاة اللي هي التوبة، ليها صفة بقى معينة. الصلوات دي بقى معظمها بقى من الصوفية والشيعة والكلام ده، هم اللي بيعملوها ليه بيغتسل المسلم ليله الاثنين بعد الوتر، ليله الايه الاثنين، او احنا اتفقنا في البدعه ما تحددش ايام، او يعملها بصفه لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي 12 ركعه، يقرا في كل ركعه بفاتحه الكتاب وقل يا ايها الكافرون مره، و10 مرات سوره الاخلاص، يعني يصلي كله قل يا ايها الكافرون مره بعد الفاتحه و10 مرات سوره الاخلاص، وبعدين يصلي، وبعدين يقوم ويصلي 4 ركعات ويسلم ويسجد ويقرا في سجوده ايه الكرسي مره، ثم يرفع من راسه ويستغفر 100 مره ويقول 100 مره لا حول ولا قوه الا بالله، ويصبح تاني يوم صايم، ويصلي عند افطاره ركعتين بفاتحه الكتاب و50 مره بالاخلاص، بيقول عليه الصلاه والسلام. كل ده بدعه يا جماعه لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاه التوبه ركعتين، اللي هي من حديث ابو بكر الصديق اللي هو ما من عبد يذنب ذنبا ثم يتطهر فيحسن الطهور ثم يصلي ركعتين ثم يتوب لله من ذنبه الا تاب الله عليه. تمام كده. هقول لكم برده في صلاه التسبيح ديت بقى يا جماعه، بصوا صلاه التسبيح ديت في علماء كبار قوي قالوا ان دي صلاه الحديث بتاعها ضعيف وهي صلاه من المبتدئين، وفي نفس الوقت علماء كبار قوي قالوا ان هي صححوها. فانا بصراحه صلاه التسبيح دي انا مش عارفه هي صحيحه ولا غير صحيحه، انا بقولها لكم ولا اتحرج ولا اتكسف ان انا اقول انا مش عارفه. لما اكون حاجه مش عارفاها انا بقول انا مش عارفه لان انا محتاره. لما يكون مثلا في الاقي العلماء كتير قوي قالوا لك لا دي حديث ضعيف وصلاه بدعه، وفي علماء برضو كبار منهم مصححينها، فانا مش عارفه يعني. في كتب افتحها من كتب فقه معتمده اهل السنه يقولوا لك صلاه التسبيح ديت موجوده، وفي كتب برضو معتمده اهل السنه يقول لك لا دي مش صحيحه وبدعه. فانا مش عارفه فسالوا في موضوع صلاه التسبيح دي ليه، انا مش عارفه. وانا ما بتكسفش لما اكون حاجه مش عارفاها، حاجتين انا الحمد لله رب العالمين ما بتكسفش فيهم، واحب اقولهم للاخوات. يعني اول حاجه، الحاجه اللي انا ما كنتش عارفاها اقول لكم مش عارفاها، اول حاجه اللي انا ممكن واحده تسالني فيها وبعدين استطلع اكون قلت لها اجابه، وبعدين يحصل انا اقعد اقرا ولا حاجه ويجي يظهر لي للنبي صلى الله عليه وسلم دليل تاني، في دليل جديد ما كنتش استطلعته قبل كده، كل يوم بنتعلم. تاني يوم هتلاقيني قلت لهم يا جماعه انا رديت عليكم قلت لكم كذا كذا والاجابه الصحيحه كذا كذا، لان انا في دليل جديد ظهر لي فقلت لكم. فالحاجتين دول انا ما بتكسفش فيهم، وده ليس دليل على تناقض. يعني مثلا لو انت مثلا بتحضري لوحده وجات معلمه مثلا وجات قالت لك حاجه وتاني يوم قالت لك حاجه ثانيه، ده مش دليل على تناقضها او ان هي بتلخبط الادله، لا ده دليل ان هي ممكن تكون استطلعت وجات ردت، وده الصحيح. يعني اي مره انا هجاوب لكم حد جه سالني على اي سؤال في المجموعه وبعدين انا قلت لكم حاجه، قلت لكم بالدليل اللي عندي، لسه ما استكتف يعني ما اكتشفتش دليل ثاني. لما كل ما بتقري كتب الفقه وبتراجعي وبتبصي هنا وهنا بتكتشفي وبيجي لك ادله. يعني شوف المالكيه والشافعيه والحنابله ممكن بيختلفوا في حاجات، لان ده ممكن يوصل له يكون وصل له الدليل وده ما وصلوش، او ده وصل له وده ما وصلوش، وبنشوف الاقرب للدليل. فانا ممكن انا اراجع المساله وبعدين الاقي ان في ده طلع فيها دليل، فباجي بقول ده. انا بصراحه دي ثاني حاجه انا ما اتكسفش فيها او ما فيهاش اي مشكله، لان ده دين ربنا ومسؤول امام الله عز وجل، ده في رقبتي ان انا ابلغه التبليغ الصحيح. تمام كده. فصلاه لذلك يعني مناسبه الكلام، صلاه اللي هي التسبيح ديت انا مش عارفه فاسالوا فيها غيري، ولان انا سالت زوجي فيها قال لي لا دي بدعه، واكد لي بدعه. وسالت ناس تانية قالوا لي لا دي مش بدعه، وسالت ناس ثالثه قالوا لي بدعه، وسالت ناس رابعه قالوا لي لا مش بدعه، وناس ثقه كلهم. فالموضوع ده انا اخرج نفسي منه خالص عشان ايه ما اقدرش افتي فيه بغيران. من الصلوات المبتدعه صلاه الرغائب، دي بتصلى صلاه الرغائب صلى في رجب بعد العشاء من ليله الجمعه، و12 ركعه، بتقري كل ركعه بفاتحه الكتاب ثلاثا، بيقروا فاتحه معذره مره، وبعدين بتقري من بعدها ان انزلناه في ليله القدر 3 مرات، وبعدين قل هو الله احد 12 مره، وبعدين بين كل ركعتين بتسليمه، وبعدين اذا فرغ من الصلاه صلى على النبي 70 مره. انا بقول لكم كده، بقول لكم عشان تعرفوا ان دي بدعه. فليها صفات كده في الصلاه غريبه. انتوا معظم الصلوات ان النبي صلى الله عليه وسلم صلاها هتلاقوها هي ركعتين عاديين جدا، ما فيهاش اي زياده، ما فيش اللي هي صلاه الكسوف هي بس اللي بيركع ويقوم ويقرا تاني، هي دي تلاقيها مختلفه شويه. لكن الصلوات اللي هي بقى يقرا بعد الفاتحه 70 مره مش عارفه قل هو الله احد 12 مره، ولا يحدد ويخصص اعداد معينه، دي كلها من ايه، من الصلوات المبتدعه يعني. وفي صلاة برضو من الصلوات المبتدأ، أقولها لكم كده سريعا كده عناوين بس عشان وقت المحاضرة. صلاة ودعاء لحفظ القرآن، هو بيصلي 4 ركعات، بيصليها ليلة الجمعة، بيقرأ في الأولى فاتحة الكتاب وياسين، وفي الثانية فاتحة الكتاب وحاميم، كل دي صلوات مبتدأ عشان يحفظ القرآن يعني. فبيصلي صلاة ليه. في صلاة برضو صلاة اسمها صلاة الفرقان، في صلاة برضو من الصلوات المبتدعة ان هم يجتمعوا في المسجد على صلاه مقدره، الاجتماع ان هم يجتمعوا على 100 رقعه بقراءه 1000 مره قل هو الله احد في الصلوات، دي برضو من الصلوات المبتدعه. وفي يعني سياق صلاه كده والعياذ بالله منها يعني ومن فاعلها، اللي هي صلاه العروس، ان هو لما يجي العريس يجي يفض غشاء البكاره بتاع العروسه باصبعه، يصلي صلاه كده بين رجليها عشان ربنا ييسر له الموضوع. طبعا ده ديت دي جنايه وجريمه يعني، الصلاه في مكان زي ده او الصلاه دي من الصلوات الغلط. انا بقول لكم كده الصلوات اللي هي الغريبه ديت عشان برضو ايه لو سمعتي عنها يبقى قفلنا الموضوع ده خالص. وفي ناس بتسجد بعد صلاه الضحى، السجود ده بدعه، وصلاه ركعتين بنيه زياره العمره، يعني بيصلي ان هو عايز يزور العمره. لا انت صلي بنيه ان ربنا يجدي لك حاجتك، بس مش بنيه زياره العمره، يعني بنيه قضاء الحاجه لو حتى عايزه تروحي عمره، بس مش بنيه ان انا ازور يعني. وصلاه ركعتين بعد ال اه وفي في صلاه ان هو بيتصدق للميت اللي مات بشيء، لا يعني بيدفع له فلوس كده بيتصدق بيه. طبيعي ان انت هتتصدقي للميت، بس لو ما تيسرلوش بيصلي ركعتين، يقرا في كل راكعه بفاتحه الكتاب وايه الكرسي مره او التكاثر 10 مرات، فاذا فرغ قال اللهم صليت لك هذه الصلاه وتعلم ما اردت بها، اللهم ابعث ثوابها الى قبر فلان الميت. ديت صلاة مبتدعة. خلاص احنا كده انتقلنا نعرف الصلاة المبتدعة. وصلاة يوم عاشوراء، الصلاة اللي هي في يوم عاشوراء من بين الظهر والعصر 4 ركعات، بيقرأ في كل واحدة فاتحة الكتاب مرة وآية الكرسي 10 مرات، وقل هو الله أحد 11 مرة، والمواسير 5 مرات، فإذا استلم استغفر الله 70 مرة. ما عرفش هما جابوا الصفة منين، ديت برضه من الصلوات المبتدعة. تمام. وصلاة ركعتين من أجل صلاة الضحى معذرة، صلاة الضحى يوم الجمعة 4 ركعات، وبيخصص بقى صلاة الضحى بيعمل ايه؟ بيركع في كل ركعة، بيقرأ في كل ركعة الحمد لله الفاتحة 10 مرات، وكل أعوذ برب الفلق، وكل أعوذ برب الناس 10 مرات، وكل هو الله أحد 10 مرات، وكل يائه الكافرون 10 مرات، وآية الكرسي 10 مرات، وإذا سلم بيقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله 70 مرة، ويستغفر. كل الحاجات اللي فيها تخصيصات ديت يا جماعة كلها بدعة. الله المستعان. طب ليه 10 مرات كل أعوذ برب الناس، وليه 10 مرات الفاتحة، وليه 12 مرة، وليه 50 مرة؟ حاجات غريبة. وكمان الصلاة ليلة 27 من رجب، ديت برضه من الصلوات المبتدعة، وبدعة صلاة أم داود في نص شعبان، ما أعرفش هي صفتها إيه، بس هي موجودة برضو عندي هنا في الكتاب. وصلاة النصف من شعبان اللي هي 100 ركعة، في ناس بيصلوا 100 ركعة في نصف من شعبان، يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وكل هو الله أحد 10 مرات، دي برضو من الصلوات المبتدعة. وصلاة اللي هي الخاصة بإثنى عشرية للشيعة يعني اللي هي أول جمعة من رجب، وصلاة البراءة من شعبان، وصلاة ال6 ركعات في ليلة النصف من شعبان، في برضو نصف من شعبان، في غير اللي هي صلاة النصف من شعبان اللي هي 100 ركعة في كل ركعة الفاتحة قل هو الله أحد، في كمان صلاة نص من شعبان من ايه دفع البلاء وطول العمر والاستغناء عن الناس، وبيقرا فيها سوره ياسين وبيدعي من بعدها، دي برضه مبتدعه. صلاه الصلوات الاسبوعيه والحوليه يعني بيصلي في يوم الاحد مخصوص او يوم الاثنين مخصوص او يخصص اي يوم من الايام ديت صلاه مبتدعه. وصلاه التوبه اللي احنا لسه متكلمين عنها مع الاخت، اللي هو ان هو يغتسل ليله الاثنين بعد الوتر، بعد الاثنين بالاخص، ما اعرفش اشمعنى هيتوب يوم الاثنين ليه ما اعرفش، ويصلي 12 ركعه يقرا في كل ركعه فاتحه الكتاب ومره وعشر مرات سورة الإخلاص، وبعدين يقوم ويصلي 4 ركعات ويسلم ويسجد ويقرأ سورة، يقرأ في سجوده آية الكرسي، يقرأ في السجود نفسه آية الكرسي، ويرفع رأسه ويستغفر 100 مرة ويقول 100 مرة لا حول ولا قوة إلا بالله، ويصبح صايم اللي إحنا لسه قايلينها دي. خلاص. وصلاة الإشراق، في صلاة برضو من الصلاة المبتدعة اسمها صلاة الإشراق، وديت بعد صلاة الفجر في جماعة أول ما تطلع الشمس بيصلوها، اسمها صلاة الإشراق حتى في وقت النهي. خلاص. وبيصلي 4 ركعات، يقرأ في الأولى آية الكرسي 3 والإخلاص، وفي الثانية الشمس، وفي الثالثة السماء والطارق، وفي الرابعة آية الكرسي والإخلاص 3 مرات، دي برضو من الصلوات المبتدعة. وصلاة رؤية النبي عشان يرى النبي، ودي بيصليها ليلة الجمعة، وبيقرأ في كل مرة 25 مرة صوت الإخلاص، دي برضو معرفها يعني، برضو من الصلوات المبتدعة. وصلاة قضاء الدين وحفظ النفس والمال، مخصصينها بايه بقى؟ بيصلي 4 ركعات عند زوال الشمس، يقرا في كل ركعه الفاتحه والاخلاص وايه الكرسي، واذا سلم قال قل اللهم مالك الملك، اللي هي لغايه الايه تؤتي الملك من تشاء لغايه ايه بغير حساب، اللي هي في سوره الاله يعني. تمام كده. وبيقول يدعي بقى دعاء يا فارج الهم يا كاشف الغم يا مجيب دعوه المضطرين. ده كل ده طبعا مبتدا ان انت حددت 4 ركعات وحددت هو عدد لركعات الصلاه، وقال ان هي عند الزوال، وبيقرا في الفاتحه يقرا فيها الفاتحه والاخلاص وايه الكرسي، ويقول دعاء بعدها. كل ده تخصيصات لم يفعلها النبي، فدي وقعت في البدع. لو انت عايز ربنا يجدي لك دينك ويحفظ نفسك ومالك وولدك بمنتهى السهوله كده، يقرا يصلي ركعتين في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا حذبه امر فزع الى الصلاه وصلي ويدعي ربنا باللي هو عايزه وخلاص. هم ركعتين دايما النبي في صلاته، هم ركعتين وتدعي. لكن كل بقى 70 مره قل والله احد و12 مره قل اهل الله الكافرون واقول في السجود ايه الكرسي، كل الكلام والتخصصات دي مش موجوده، اعرفيها كده. وبرضه الصلاه ليله العيدين وليله او ليله اول محرم وصلاه ليله عيد الفطر ويومي وصلاه يوم عرفه خلاص. لو انت هتصلي ركعتين الليل في اليوم ده ماشي، لكن انت بتخصصي، المشكله بقى في التخصيص، المشكله في التخصيص في الهيئه او في عدد الركعات او في الزمن خلاص. وصلاه يوم عرفه، احنا يوم عرفه احنا بنصلي عادي بتدعي ربنا وبتصلي لله، لكن بقى في تخصيص بقى ان هم يركعوا يصلي ركعتين في كل ركعه فاتحه الكتاب 3 مرات، يعني يقول فاتحه 3 مرات ما اعرفش ليه، ويقول قل يا ايها الكافرون 3 مرات وقل والله احد 100 مره قل والله احد. ليه ما حصلش النبي ما عملش كده؟ وبرضه صلاه يوم النحر اللي هي مش صلاه العيد، يعني يصلي يركع ركعتين في كل ركعه بفاتحه الكتاب 15 مره قل هو الله احد 15 مره. التخصيصات دي يا جماعه مش موجوده، كلها كده قاعده. وصلاه ليله الاسراء والمعراج وصلاه مؤنسه القبور عشان تصلي عشان يحصل انس في القبر، هو اللي هي تقي من عذاب القبر ان انت تقري سوره ايه سوره الملك بس كده خلاص. وصلاة بر الوالدين وصفات. فانتي بص عشان ايه انا جبت لكم اسماء كتيره للصلوات، انت خديها قاعده، اي صلاه فيها تخصيص في عدد ركعات او تخصيص في صفه او هيئه الصلاه نفسها، ان هو يقول لك الفاتحه مش عارفه 3 مرات او قول والله 50 مره او 12 مره او بكل الكلام ده، او يخصص لها وقت معين ليله الاثنين او بين الظهر والعصر في يوم العاشوراء او الحاجات دي، كل التخصيصات دي تبقى دخلت في البدع. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يخصص الا الحاجات اللي النبي صلى الله عليه وسلم خصصها، زي صلاه الكسوف خصصها في وقت الكسوف، هي في وقت هو ده وقتها. صلاه الضحى ليها وقت، صلاه مثلا تحيه المسجد ليها وقت او ما تدخل المسجد خلاص، دي التخصيصات التي خصصها النبي. اما التخصيصات الثانيه والصفات الثانيه دي كلها دخليهم كده، جمعيهم كده كلهم وحطيهم كده في السله بتاعه الايه الصلوات الايه المبتدعه التي لها اصل لها في كتاب الله عز وجل او سنه النبي صلى الله عليه وسلم. كده اخواتي احبتي في الله نكون انتهينا من دروس النوافل كلها الخاصه بدروس التطوع سواء كان مقيد او مطلق او الرواتب او غير الرواتب. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.